الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قسم غنائم بدر. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغنائم فجمعت، فاختلفوا، فقال: من جمعها هي لنا، وقال: من هزم العدو لولانا ما أصبتموها. وقال: الذين يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأحق بها منا. قال عبادة بن الصامت: فنزعها الله من أيدينا فجعلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه بين المسلمين. وأنزل الله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وهذا الآية نزولها قد جاءت أنها في سعد بن أبي وقاص في الصحيح من طرق أخرى. قال: وذكر ابن إسحاق عن نبيه بن وهب قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى على أصحابه، وقال: استوصوا بالأسرى خيرا. فكان أبو عزيز بن عمير عند رجل من الأنصار، فقال له أخوه مصعب: شد يدك به فإن أخته ذات متاع. فقال أبو عزيز: يا أخي، هذه وصيتك بي. فقال مصعب: إنه أخي دونك. قال عزيز: وكنت مع رهط من الأنصار حين قفلوا، فكانوا إذا قدموا طعاما خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا. ما يقع في يد رجل منهم كسرة إلا نفحني بها. قال: فأستحي فأردها إلى أحدهم فيردها علي ما يمسها. وهذا الأخير منقطع الذي ذكر ابن إسحاق، منقطع نبيه بن وهب، نازل وليس بصحابي. قال رحمه الله: أسار بدر، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأسرى، وهم 70، وكذلك القتلى 70 أيضا. فأشار الصديق أن يؤخذ منهم فدية تكون لهم قوة ويطلقهم لعل الله يهديهم للإسلام. فقال عمر: لا والله ما أرى ذلك، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديد الشرك. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، فقال: إن الله عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين من اللين، وإن الله عز وجل ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال: فمن اتبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ثم قال: أنتم اليوم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. فأنزل الله: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قال عمر: فلما كان من الغد غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قاعد وهو أبو بكر يبكيان. فقلت: يا رسول الله، أخبرني ما يبكيك وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. فقال: أبكي للذي عرض علي أصحابه من الغد من أخذهم الفداء، فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه، وقال: لو نزل عذاب ما سلم منه إلا عمر. الحديث في صحيح مسلم من حديث عمر، في من حديث ابن عباس، في موافقة القرآن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن بهذا الطول عند ابن إسحاق، وهذه الزيادات عند ابن إسحاق من طريقه منقطعة التي فيها: مثلك يا أبا بكر ومثلك يا عمر. وإلا القصة ونزول الآية: ما كان للنبي أن يكون له أسرى، هذا في الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هوى إلى ما قاله أبو بكر، هذا في الصحيح. فكان قول عمر مؤيد بالوحي في هذه الحادثة. وقال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: نريد أن نترك لابن أختنا العباس فداء. فقال: لا تدعون منه درهما. وهذا قد مر بنا في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم دخلت السنة الثالثة من الهجرة، والعباس رضي الله عنه أسر في تلك المعركة. قال: ثم دخلت السنة الثالثة من الهجرة،

إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.